كنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم Yeah. فقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما صدق الله العظيم.